على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقة. كلام على المواد وما صفة الأحياء. وهذا الحديث السادس يتعلق بما يتبع البعد إلى حفيرات حي عند الله المغفل المزني: من حضر بئرا فله 40 ذراعا عطرا من ذاك. هذا الحديث من ملاقى المؤلف رجب المادة كان ضعيف لأن فيه إسناد معين مسلم مكة معروف وضعيف عند العلم. الوقعة في الشرع عندنا سبل مسلم وليس غلط. الصواب المسلم المكي وضعه الأئمة ولا تقوم به حجة. وثبت من حديث سيد المسيب مرسلا أن حديث البئر العادية 50 ذراعا على البئر الذي 25 وهو متصل مرفوعا عن ابي هريره رضي الله عنه. وهذا احسن ما في هذا الباب. البئر المحفوره يقول الحليب 50 ذراعا من بئر عاديه قديمه اذا رممها واصلحها واحياها واذا كانت مبيئه لها 25 ذراعا. وليس في الباب ما يخالف عن السعيد وثم امراته جيده وجاء المتصل ايضا. وهذا كله بما يتعلق بالبئر. اما اذا احيا ما حولها من زراعه او زراعه الغرس او قطاره القصور المتالي فله ما احيا. ولهذا الحديث الغائب ولحق بحديث كبر المتقدم النادر ولحق حيضا على الارض قد احيا. فاذا احاطها قد احياها بذلك او زرعها فقد احياها بذلك ايضا الى الماء. لان هذا يعد احياء عند أئمة اللغة عند الفقهاء. ويختلف الإحياء خلافا كثيرا. فالصلاة يحييها لأن يكون موجدا للإبل فله مفعل 50 ذراعا عادية و 25 للسفيه. والصلاة يحييها ليزرع عليها أو ليخلص عليها ليكون له ما تقدر له من ولاة الأمور وله ما يصل إليه ماءه إذا أحيا. وصلاة يحييها في البيت بحاجة البيت والسكن هذه أسهل وأيسر وأمرها أوسع. فإن تبع الخطة التي خططنا في من أهل بيتك كان هذه الخطة التي خططنا أو التي أحيا وأحاطها بأرض بجدار أو أقام عليها البناء هذه تابعة لما يحيي. وصلاة يحييها للزراعة فله ما أحيا بالزراعة. وإذا تنازع الناس ودخلت الولايات المسؤولة حذرت لكل ما يناسبه. فالمتابعون يختلفون هذا يستطيع أن يزرع كثيرا وهذا يستطيع أن يزرع قليلا. قد يكثرون وقد يقلون فيتوسط ولاة الأمور بما ينبغي عند كثرتهم وعند قلتهم وعلى حسب اختلاف قوتهم في الزراعة وضعفهم. كان الأمر عفي ولي الأمر ينظر في المصالح العامة ويقدر هذا قدرها بواسطة الكبرى ومعرفة. هذه الثاني حديث ضعيف الذي يقطع الأرض بها الموت، الذي يقطع يما غريبا من الناس ولولي أمر يقتل، وقطع بلال وقطع وائل وقطع برهان العوض وقطع غيرهم وقطع الزبير، ولي الأمر له يقطع من الأرض الميتة ما نرى، وله يقطع من الأرض الحية التي ملكنا بالكمال بالإحياء إذا رأى ذلك مصلحة المسلمين. المقصود على ولي الأمر له يحيي الإحياء تنزيل، له يقطع الطاعة تنزيل، وله يقطع الطاعة انتفاع وإحياء، وله يقطع المنازع دون غيرها، فيقول لك أن تزرع على سنة أو سنتين أو ثلاثا وما أشبه ذلك دون الجزء، هذا شيء ليس وهو ينبغي لصالح المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عمر من صدق طعام عن زبير بن عوان الأسدي رسول أسد قريش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وهو أحد عشرة مثل لهم الجنة رضي الله عنهم جميعا، وهو الزبير بن عوان بن خويلد بن الأسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، ليس معنا ابن قصي جدا للنبي الرابع من النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي، وجد النبي الرابع، ووجد الزبير ايضا الرابع بين العوام بن خويلد بن الاسد بن عبد العزى بن قصي، وامه صفيه بن عبد المطلب، اطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد بني النضير لما اجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن ابي اسماء وفي مسلم ايضا مثال الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وكانت على المدينة كما قالت أسماء ثلثي فرصة يعني ميلي تقريبا قريب 3 كيلو عن المدينة، وهي معروفة الآن تقارب هذه المسافة عن المدينة، وكانت تنقل النوى منها من المدينة لدقه وإعداده للفرس. قال ما كنت أسوس فرسة وأخرج غربة وأعجب، ولكني لا أستطيع فعله الخبز، وكان عندي نسوة من الأنصار يحمل ذلك، وكنا نسوة صدق رضي الله عنا وأرضاهم. فلما ثم أعطاني الوكر خادما فكأنما اعتقلي، وجعلتها تسوس الفرس لأن كانت الفرس في قلعة كبيرة، وجعلتها خادم تسوس الفرس وأسماء تقوم بالبقية. وفي هذا دلالة على أن من شأن نساء قريش ونساء العرب شبه أزواجهن على القيام بما يلزم من حاجات البيت من الطمر وكنس البيت وعزل الفرس والبقرة ونحو ذلك وخرج الغرب غير ذلك ما تحتاجه زوجها إذا كان حرافا فلاحا، وغير هذا ما يحتاجه البيت، إلا يقول بذلك إذا وسع الله ساعدهن وخدم على أمور البيت. وهكذا فاطمة كانت تقوم برعاية البيت لزوج علي، كانت تطحن تخبز تجهيز البيت وتقوم بكل مهمات البيت، حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا، وحجي على أن الزوجة تقوم بما ذات العبد به ما أولي في البلاد أن تخدم زوجها بما تقوم العرض. وأرض زبير هذه ثالث هي بحال الأسماء من يقطعه إياها. أما هنا ذكر المؤلف أن في إسلام ضعف لأن من رواية عبد الله بن عمر العمري جاهز معروف وهو ضعيف يعني حفظه، لكن الإقطاع ثابت صحيحين مرسل في كتاب الصحيحين وحال الأسماء. وفيه دلالة كما تقدم على الإخضاع عن ولي الأمر يقطع من أراضي ما يرى من مصلحة خواص المسلمين الذين يحتاجون إلى الإقطاع لبيوت وسكن أو لحرف وزراعة أو لأشياء أخرى يحتاجونها. اختلف الناس هل المقطع يملك أو يكون كالمتحجج وأولادها أحياها وإذا رفع جده مشهور الثاني عند العلماء أنه هو أحمد بن العلم أنه يكون كمتحجر يكون أخص بها من غيره، فإن أحياها وإلا أمهل ما يراه الإمام، فإن قام مطلوب وإلا نزعت منه إلى غيره يحييها وينتفع بها. وقال آخرون يملك يعني التصرف البيع والشراء ونحو ذلك، وهو قول قوي لأن الإقطاع يملك به تملك به الأرض. وإن قلنا بالملك كما يقول جمع العلم فلولي الأمر أن يأخذ منه ما عجز عن أحيائه، يقول الرجوع ولي الأمر بهذا جائزا لأنه مخاف المسلمين، ولهذا أخذ عمر بن بلال ما عجز عن أحيائه وأقطعه غيره. الحديث الرابع حديث قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم لا يضر له الصحابي ولا إلهام لأنه عذر كله رضي الله عنه وأرضاه، صرحوا بهذا في المصطلح. وصلى يقول من سمع الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كان في ثلاث الماء والكلاء والنار، أو أحمد وأبو بن أبي طالب قال الدرس لا تمنعوا ثلاث لا تمنع الكلاء والنار والنار، هذه ثلاث صلاح بين المسلمين ليس لأحد منعها، وحديث ثابت وله شواهد من بعث بعضها ما جاء في الصحيح لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به فضل الكلاء، النبي نهى عن بيع فضل الماء، المقصود ان هذه الثلاث مشتركه وليس للانسان الا ما حال ما يحتاج، وليس له يمنع زياده اذا كان في ارض من عشب كثير فله يرعى ما عنده وليس له يمنع الفضل، فذاك الماء عنده بئر او قبيل او شيء ذلك ليس له ان يمنع الناس الاشتراك في هذه الامور، وما حفره استنبطه هو اولاده قد ليس له يمنع الفضل، وما كان من فضل الله هو احق به ان يروى ويسقيه ثم ياتي الى غيره من المرض ان اشتراك في هذه الامور، واخذ النار ليس له ان يمنع ما يصلي بها أو يأخذ منها للصبي، ثلاث الناس بهذا المراد، هل المراد حطب من تقدم النار أو المراد حجر من الزناد أو المراد نفس النار إذا أكلت، والأقرب في الثالث والأخير من المراد هو نفس النار إذا أكلت، إذا كان عنده نار ليس له يمنع من تأخذ حجره منها ليساعده أو في أخير آخر حتى يستطيع بذلك أو حتى وعلق في حطب الذي عنده أو ما أشبه هذا مما يحتاجه الناس، وهذا شيء لا يضره وينفع غيره، لا يضره سماح لأبيه من طرف الكلى والنار أو ظلم وينفع غيره ويضر غيره منه، فلهذا جاء في عهد عبد الحلال وأنه لا يجوز منعوا هذه الأمور والناس إلا تركها، لكن من سبق إلى شيء منها فهو أحق به بقدر حاجته. بعد الحاجة مساواة تجعل بعد الحاجة يصاروا كلهم يعني متكافئين كلهم محتاجين العدد أصله واجب قل لا يتكافى الناس قال التلميذ بين الناس نعم هل يقاس على هذه الأشياء غيرها إذا ثبت في بلد من البلاد أن المسلم إذا بعد الضرورة مثل أشارة المتاعة وعند الناس بعض الناس عند حبوب تحتاج الناس أو تمر دول الأمر يأخذ ذلك ويوزع على الناس يطيب في المعتادة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوقت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يذهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يذهب ولكن لا يباع ولا يذهب ولكن ينفق الثمر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديد وفيه واما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. لا يقول مؤلف رحمه الله باب الوقف الوقف من القربات التي جاء بها الاسلام ورحم الله بها عباده وجعل له فيها خيرا كثيرا يتبعهم بعد وفاتهم ويسبب لهم ثواب واجر بعد وفاتهم وهو مصدر وقف يقف وقفا من حبس يعني حبس هذا الشيء لا يباع ولا يصب فيه ما يكون مر يقال حبس يقال وقف ويقال وقف ويقال اوقف بلغه ضعيفه اوقف بهمزه ويقال شبل ويقال صدق صدقه مقبله صدقه مستمره صدقه باقيه والمقصود من هذا هو المال الذي يحبسه الانسان مما يبقى اصله وينتفع به ملكه وثمره الوقف عين يحبسها مالكها في وجوه البر ينتفع به مدلتها وثمرتها ونمائها ويبقى اصلها سواء كانت عقارا او منقولا فالعقار كالاراضي والبيوت والمنقولات كالحيوانات والأواني وأشبه ذلك مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وسنة وقربة وليس بواجب ولكنه سنة وقربة مما يدل عليه الحل الأول حل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عن الولد من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولا بصاحبه الأولى هذا بالنسبة إلى عموم الناس جاء استثناءات خارجة عن هذا منها المجاهد والمرابط والمغرب يجي عليه عمله الشهيد يجي عليه عمله كما جاء الصحيح ومنها من دل على خير فله الأجر فاعل وأن رسل له بوجود أتباعه ودعاء له لهم بوجود أتباعه إلى يوم القيامة هذا لا ينقطع يبقى له فلم يقل الله رحمه سبحانه وتعالى قد يقول هذا ذاك يقول علم يدفع به لأن الدلالة على الخير والإرشاد إليه علم يدفع به إذا دعا إلى الإسلام هداه الله عليه إليه أو دعا إلى طاعة الله فهداه الله عليه إليه وذاك بعلم يدفع به ولكن جاء به النص صريح وهو ما في العبد سواء دخل في علم يدفع به أو كان مستقلا من دل على خير فله الأجر فاعل من دعا إلى هدى فله يقول مبتدعا من أيضا من الوجود شيئا وهذا يقبل الحي والميت وأما ما يرى من حقوق الإنسان بعد وفاته ما يحفره في النار أو يبنيه المسجد أو يسبله المصعد أو غيره داخل في قوله صدق المياه إنما هو تفصيل لو صح. الحاصل أن كل ما يفعله الإنسان من قربات من مساجد مبنية أو مدارس أو ربط أو قنوات يسير مع الماء إلى مدن أو قرى أو مساجد أو ما أشبه ذلك أو كتب يسجلها لا توفيق أن ينتفع به في صدقة الجاهل ولا يحصل هذا بشيء معين بل يعم جميع ما يفعله الإنسان يرضو به ما عند الله سبحانه وتعالى فهو ينفعه حي وميت وإن كان يتعلق بالعلم دخل في علم الجاهل وإن كان لا يتعلق بالعلم دخل في صدقة الجاهل أولا لصاحب يدعو له هذا أيضا يكون فضل الذرية وأن دعواته لها خصوصية دعوات الأولاد الصالحين من عوقها هذا الخصوصية وإلا فدعاء المسلمين يلحق أيضا حتى غير ولد قال تعالى قل إن جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا آية الدعوات به مع المسلمين تلحق وتنفع ميت بعد وفاته ولو كان غير ولد لكن إذا كان ولد صالح له مزية وخصوصية في هذا الحديث وأن دعواته لها مزية في المحوق الوالد هنا في أهل والده أكثر من غيره ولأن ولده من كسبه ولا خصوصية حديث صحيح أن ولده من كسبه فالأولاد الصالحون من ذكور وإناث لهم نفع كبير في دعوة دعائهم والديهم صدقاتهم عن والديهم وغير ذلك مما قد يقع لهم من الخير الحديث الثاني حديث ابن عمر في قصة عمر وتوقيفه سهمه له بغلب الخيبة كان له نصيبه بالخيبة ان النبي قسم خيبة بين الغانمين وعمر منهم وهو النسائي انه اشترى ايضا سهاما من خيبة بأرص الحاصل ان عمر رأى تسبيل نصيب الخيبة وانه انفس ماله كما قال ان نصيب مال من خيبة هو امر مسوى عنده من غيرها وقال أنه ليس عنده مال أنفسه منه فلهذا أراد أن يتقرب به الله عز وجل من باب قوله تعالى لن تنظر حتى تنظر من تحبون وضعوا الطعام على حبه تقرب الإنسان بما يحب أو ما أحب إليه من غيره يدل على كمال الرغبة بما عند الله فعمر أراد بهذا المعنى أراد هذا المعنى حين قال الله مسعود فعنده أنفسه منه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف وبين له وجه ذلك صدق بأصله لا يباع ولا يوهق ولا ينفق ثمر صدق عمر بذلك صدق به على المال الخيبر لا يباع ولا يوهق ولا يورث ولكن ينفق في القربى والفقراء وفي الرقاب وعند الرقاب في سبيل الله في الجهاد وفي السبيل وفي الضيف ينزل به هذه الجهات الست جهات الست كلها من جهات البر جهات الخير كلها جامعة فقراء معروفة أنه صنف واسع في كل مكان والقربى قرابات أو فقراء أو غير فقراء وفي الرقاب عتق الرقاب وفي العشارة كله داخل في الرقاب في سبيل الله الجهاد ويحتمل أنه أراد أنواع الخير بسم الله من بناء المساجد ومن إيجاد ما ينفع المسلمين من أنواع القربات ومن السبيل معروف وهم من ينقطع به السيف في أي بلد ويحتاج إلى المساعدة والضيف معروف من ينزل عن عمر أو في وكيل الوقت يعطى منها وأحسن إليه وإن كان فقير يعطى أيضا هذه أهليها في البدن كلها مما جاء الإسلام به اعتبارها والإحسان إلى أهلها. احتج بها العلماء على أن الوقت لا يباع ولا حظ في الورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومثل ما من العلم لا في حديث المقصود أن جمهور أهل العلم وكان ما منهم أن الألقاب يجب أن تبقى ولا تباع إلا من علة تتعاقب منافعها أو قلة منافعها أو فصلها لما هو أصلح عند قوم الآخرين. المقصود أنها تبقى وإذا نقي وإذا بيعت لا تباع للأكل أو للولد، لا تباع لصرفها لما هو أصلح، وهذا هو الصواب. إذا تعطل منافعها أو قل منافعها جاز بيعها، هذا هو المقصود من قول أقوال أهل العلم والصواب، لأن المقصود من الإلقاف نفعها واستمرار خير الميت وثباته، فإذا تعطل منافعها فهو شيء فائدة، ما في فائدة فقط، أو قل نفعها لا فائدة في ذلك العلم. فإذا أمكن أن تباع وتجعل في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله ما هو اوسع من هذا، وان بيع اهل المصلحه ايضا جائز اذا كانت تضل كل سنه مثلا 1000 للهدي، وان كان الولي ان يبيعها او يبدلها بشيء يضل 2000 او 3 كان هذا جائزا للمصلحه على راي الشيخ الشيخ وبعض اهل العلم صنفوا بهذا المصنفات من الحنابله وغيرهم. الحاصل ان البيعه اذا تعطلت منافعها لا شك فيه، او قال المنافع لا شك فيه، انما الخلاف الذي له اهميه بيعها اذا كان بيعها اصلح واكثر ضيعا ان يلزمها بها محل خلاف قوي، والتثبت في هذا بتعين. لكن متى ظهرت المصالح وظهرت الفائده ان تستمع الميت والحي فقول بجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد، لان قاعده الشريعه تحكيم على المصلحتين ولو بتوفيق دنياهما. التوفيق مجرد مسألتين او مفاسد ولو بتنافي ادناهما او اثناه، هذه قاعده معروفه لان الشرع هو قدر. وحديث ثالث حديث رواه قصه خالد مع ذم عمر الصدقه لمنع ابن لبيب ومنع العمه بن مسلم ومنع خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تضرب خالدا فان السبع ساعد راعه واعداده في سبيل الله، او معناه انه ما عنده شيء فقير ليس عنده مال، وكيف يتهم بان ينعى الصدقه؟ وكيف معناه انه حبسها يعني سبلها وجعلها وقفا ووقف لا تزكى فيه وجعلها كلام مؤلف له؟ هذا معناه سبل اجراعه واعدله وسلاحه سبيل الله، جعله وقفا لسبيل الله، وما كان بهذه المثابة لا زكاة فيه من زكاة المملوك. ثم الأدواء والأعداد لا تكون محل زكاة إلا إذا كانت للتجارة البيع والشراء. فإن قال المؤلف له في هذا الباب على أحد الأقوال العلم يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون بها زكاة، والله أعلم. ظاهر السياق انه اختار انه اختار هذا الواقع ولا يمنع منه ان يتوجه الى شيء منه. نعم. لكن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم القربى اصلا. نعم. القربى قال انا اغنياء سواء كان اغنياء او قربى. هذه هي احسن توحيد السنه. لا توحيد السنه. نعم. لكن لا تجزم منها. لا يطلب من قوم ولا يعني يطلب من قليل صدقة حقيقية، يطلب من فقير يطلب من قليل يعني دفاع الأقرب في الأقرب يطلب من الأسرار. فلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم زائد يقول لنا على وجهها أيضا المرالي يأخذها بالمعروف الوكيل في مقابل التعب إذا شاء إذا أحب ذلك. قال العلماء ولا بأس يصيب له حاكم شيئا اذا خاف المسلم او تورعه ابى ياخذ ثلاثه من قصه الحاكم شيئا معلوما في مقابل العمل، وان اخذ ما يقابل عمله به المعروف ياكل الظلم ولبس ولا باس. كما قال عبد الله. من قد يرجع للبيع في جهة من البلاد. يرجع إلى وقت أول أصلح. قد يكون بعض الأحيان لأنه ليس في فقراء، قد يكون بعض الأحيان ما يجي إليه، قد يكون ما في نقاط ولي ولي الوقت ينظر. ينظر مصالح. يعني ينظر من له الأفضل فالأفضل. نعم أنا أفضل أحسن من اللي جعلت المسجد لا شك على قرابه كثيره ومتنوعه قد ياتي قد يكون مسجد من القربات يضطر الناس اليها وقد يوجد من المحسنين من يدفع على الارض يقود المساجد او من الدوله من هذا اولى تنبيه اولى لك صدقة يعني الدافع عليها والحمل عليها هو طلب الأجر. الناس الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. الحاصل أن الحديث تبلغ بأنواعها توصل صدقة أو هدية أو هبة أو بأي نوع من الأسباب فإنها جائزة. ورابطها أنها تكون عن غير عوض يعني عن غير مقابل. إن كانت عند طلب الأجر طلب عليه الصدقة، وإن كانت من ذلك طلب عليه السلسلة والهبة والعطية والمنحة وأشبه إلى ذلك. وجائزة بالنص والإجماع ما لم يقترن بها ما يجعلها منكرة كالهبة التي تنفع للقوات والعمال على سبيل الرشوة، تكون ممنوعة بأجل ما احتف بها من قصد السيء وهو حمل العامل أو القاضي أو التلميذ على الحيث. الحاصل أنها جائزة وأمور أماضي ما لا تقترن بها ما يجعلها ممنوعة لكونها تكون رشوة أو لأسباب أخرى تقتضي منعها كهبة بعض الأولاد إلى بعض وشبه لازم يحق به شيء لأنه يمنعه. ويقول في ذلك عطية الأولاد فبدا المؤلف بحديث النعمان النعمان بشير النعمان صحابي صغير من عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه. وابو الصحابي هو الصحابي بن صحابي رضي الله عنهما فيه ان اباه وهبه غلاما. في احد الروايات ان ام النعمان هي التي الحت على اخيه ليعلقه غلاما له ليصبه منحه وقال له اولاد من غيره وواحد من أي عمر. ولما طلب بها بعض الوقت فلم تلح عليه حتى تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعطيته من نعمان الغلام. وكانت أمه طلبت من بشير أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون النبي شاهدا على هذا العطية لتثبيتها وإقرارها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحصول سأله قال سأل هذا والسلهم أقول له أنتهاتكم من هذا قال لا قال فرجعه سيغرده ونطلعه فرجده وقال اتقوا الله وعجوا بنا أولادهم. وجاء في هذا عدة روايات صحيحين وغيرهما كلها تدل على منع هذا العمل وأنه جور. قال لا أشهد على جور أيضا. وبين أيضا أنه يسبب عدم مثلهم نهس جار عليهم وصارفارة بينهم ويسبب أيضا اختلافهم وعدم مثلهم إياه لأنه لم يعد بينهم. ولهذا قال أي صرف يقول أن يكون في البر سوى قال نعم قال فلا إلا فلا تنصى أحدا حتى تكون إنساتهم لك سواء أمورهم لك سواء. والخلاصة من هذا أنه يحرم أن ينقص بعض الأولاد بشيء أو ينقص بعضهم على بعض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم. وذهب الأكثرون إلى حمله على قراءه وليس بجيد. الصواب أنه محمول وأنه على ظاهر وأنه منكر لا يجوز بل يجب التعديل او عدم العطاء. اما يعدل بينهم ويساوي بينهم واما يدع. اما يخص بعضهم او يفضل بعضهم على بعض هذا هو المنكر المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وعدل بين اولادهم الله عدل وجعل هذا خلاف التقوى وخلاف العدل وجعله من الجوز. اختلف اهل العلم في كيفيه التعديل هل هو على حسب الميراث ام يساوى بين الذكر والانثى على قولين. والأرجح أنه كأس الميراث لأنه لو لم يعطهم لا أهل كذا وليدوه كما قال الله في سكر حضوره إذا عجز فليكن ذلك على حسب الميراث لأن التوسل بهذا إلى خلال أمر الله ويزيل على ما شرع الله. وذهب قوم إلى أنه يجعلهم سواء يدوا بالله الإطلاق يدوا بين أولادهم سووا بين أولادهم. قالوا هذا يدل على تسوية وعلى التقليد. استأنسوا أيضا بما روى أي مطلوب به بين العباس سووا بين أولادهم ويقولوا مثل أحد الغضوط النساء. قال الحافظ الإسلام حسن أبو حجر رحمه الله وكذا شارع على الطول قال إنه الإسلام حسن وقد راجعته هذا الحديث يقول ابن عباس سنة بيقي من فلس سعيد المنصور عن إسماعيل بن عياش عن سعيد يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن عباس فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف أطلق حسنه وأكل تبعه صاحب السنن ولكن العجب من الحافظ أكثر فإن سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب صاحب التقريب أنه ضعيف ضعفه أحمد بن معين والنسائي وغيرهم ورمز له بعلامة أبي داود في المراسيل مد التقريب وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وبهذا الرجل الذي ضعفه للحلم. قال ابن عدي وأنكر ما روي له قال له مناكير قال وأنكرها ما روى عن العباس قال سووا من أولادكم ولو كنتم مفضلا أحد لفضلت النساء فنص على هذا الحديث كما التهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن ابنه بعلعلة ويحيى من المدلسين المعروفين ومدلس إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج برواية عند أهل العلم. وكان هذا الحديث فيه علتان قادحتان إحداهما ضعف سعيد الثانية لن تزيس يحيى وعن علته. وبذلك تبين أن قول الصواب والأرجح أنه يعدل بينهم كالموالي كالميراث هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بأن يعطى هكذا إذ ذكر حضور الجنة وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله وأدبروا إلى أولادكم. والحديث الثاني حديث عباس عليه في عند التحذير من العود الهبة وأنه ليس لها مثل السوق الذي يعود في بدك كبيرة ثم يرجع في قيه هذا يدل على تحريم قدر الهبة. وهكذا حديث عباس بن عمر أيضا ليس لها مثل العطية ثم يرجع عليه إلى الوالد ويعطي ولده وحديث صحيح كلاهما يدل على تحريم قدر الهبة لا يجوز قدر الهبة إلا لعلة شرعية مثل ما تقدم يعود الرجل يعطى بعض أولاده يعود ما يساوي بينهم وما يرجع لأنه رجوعه لازم. كذلك الهبة التي لا تجد شرعا كهبة الوالد في مرض الموت يجب أن ترجع ليرجع فيها كالهبة للاجتماع والرشوة القاضي والعامل يجب أن يرجع فيها ويجب أن يردها من أخذها. كذلك الهبة التي معنى البيع أو البيع كالهبة التي يعطيها المفضول لفاضل ما يهدى للملوك والأمراء والأغنياء لطلب الرزق فالهبة ليست مقصودها تبرع وإنما مقصودها العوض كحديث من قبل حديث ابن عباس قصة الناقة القعود أو القعود لأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيها حتى أرضاه لأنها أهداها لقصد العوض ولم يكن رضيه حتى رضيه ثانيا. هذا يدل على ان الهبة التي المال والعوض ليست مثل الهبة الاخرى التبرر والمودة او الصدقة بل هذه لا بد فيها من العوض لان صاحبها صاحبها اراد العوض فاما ان يرضى واما ان ترد عليه الهبة. والحق بعض اهل العلم بذلك هبة المرأة لزوجها والرجل لامرأته كان المقصود هبتها له لئلا يطلقها ومهلته لها أن تعدل سيرتها وأن تستقيم في إخرتها له. قالوا فإذا أعطاها ولم تستقم فله الرجوع، وإذا أعطته ولم يستقم ولم يطلقها فله الرجوع. وهذا له وجه وهو جيد، والمعاني المعروفة والمقاصد تؤيد ذلك. فليس للزوج أن يظلمها ويتعدى عليها لتعطيه المال ثم يطلقها أو يسيع رئيسته، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب ويحسن إليها ويحسن عيشتها ولو تعطيه شيئا. إذا أعطته شيئا لقصد الاستقامة فليس له يتملك إلا بهذا القصد إلا بهذا العمل الطيب. وعلى هذا قول جل وعلا: فقولوها مئة مليئة. طلب النفوس بذلك فلا بأس، أما إذا النفس لم تطلب إنما دفع له كالعوض ليستقيم إن دعا ظلمها وأذاها أو يمسكها فيها عطية مشروطة في المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العشر كان يقول هل يجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب، كأسف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا الله أعلم بما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة وليس لمن لا يرضى بأن يقابل وأن يثيب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب، فأتى من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا الله أعلم بما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة وليس لمن لا يرضى بأن يقابل بالمثل قليل وشبه ذلك. أما إذا كانت الهدية ممن لا يرضى بالمقابل وليس من العرف يعطى مقابل فليس داخل في هذا، فإن هدية السلطان إلى غيره والرائد والرعية ليس لها مقابل إلا الدعاء بالجزاية والتوفيق. كذلك صدقة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ليس لها مقابل إلا الدعاء. فالمراد بهذا والله أعلم الهدية التي مثلها يقابل بين الأقران والأصحاب والأقارب. لا النبي كان يقبلها ويجب عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة، وهذا هو عند المروءة على ما ينبغي حتى تسود المحبة على الجميع، هذا التحاب ويأتي فهذا التهادي فيه تقريب القلوب وتأليف القلوب وتعاون على الخير ونوع من أسباب الصفاء والأنس بينهم المهاداة والتعاون في مرات العادة. وهكذا من الجيران، هذه من الجيران أمر مطلوب لصفاء القلوب والتعامل على الخير والتأليف. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هدية ثم صدق ثم هدية على العالم. نعم. صدق ثم هدية. لا أعلم معنى تسمية الهدية، لكن الصدقة تعتبر من جهة القصد، الصدقة من جهة القصد، قد تصلها بسنة الهدية ولا تسميها صدقة لأنها تؤثر على نفس المعطى أو لأن تكبر المعطى أو ما أشبه ذلك. المقصود أن لا معنى تسمية الهدية إلا لأنها مال مبذول على سبيل التبرع. نعم. يكون قصد هدية بظاهر الأمر وصدقة بالنسبة إلى ما في قلبه وما أراده منه ومحلها الذي دفع إليه. كذلك هدية التي يريدها والتي لا يريدها على حسب القصد يعني؟ نعم على حسب القصد. لا شك. نعم. القضايا. نعم. في الظاهر ثم هدية وصدقة وما إلى ذلك بالنسبة إلى أشد الفقراء، ولكن حسب ما يكون في قلبه قد يكون فقير ولكن ما قصد بها ثواب الله. نعم. قصد بها شيئا آخر. القضايا. نعم. القضايا مع وعلى الأدح من عمله. نعم. البتاء. نعم. البتاء. نعم. كذا لا أنا أراد بذلك لا يفجر أخاه ولا بأس ما يقول لك كان على طريقة الهدي ولا يقول لها زكاة نعم ما يجعل أنه مصحف نعم الحديث مريضة هذه هدية وهذا صدقة فرق فيها نعم هدية التي تفرق المكان على سبيل التودد والمحبة الصدقة للفقير والمسكين لكن يجوز أن يسمى هدية لما فعل الفقير لئلا يعني يتشوج أو لأنه لا يضايق على صدقة الله والله وعلم أنها لا يبقى ردها إلا العلة لأن ردها كذا في السنة إلا العلة إلا كان الغاب يرى أنه يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدة ولا يستطيع يعتذر إليه إذا كان هنيا يعني لا حد في هذا الشيء أو عبارة تكون أنسب من مسألة المال لن يقول له من عندي مال أو كان يمكن يريد بها رشوة يتعدى ردوه المال لا ليس من عدد في هذا الشيء وانا يجري مثل ما لا يقول هدايا ولا يحسن يقول هدايا وما يحسن هدايا لان يعني اذا تحب كثيرا نم وبين العذر اذا اعطى الطعام ولا يجب لكم محلا يخشى المحتاج يا مفهوم ايه نعم حديث مثلا لا يجب لكم مكان في ليل مثلا مكان وانت مبين لك لا في بأس وجد أو لا في بأس لأن هذا وجد قد يجده قد يجده لا سمحتاج إلا وليكن أقوى من هذا المهد عينه في التماس من ينتفعون به أو نوع له لأن هي متعب مؤسعب إلا معنى مشقة العين فالفق على الجنة يبلغ أكثر من فق على الجنة كان هذا خرج عن مسمى العدل فالفق على الجنة هذه عرفية هنا لا يوجد عرفية كل يوم قال مثل ما بصير لا لا بصورة خاصة مثل ما بصورة خاصة ومثل ما بصورة ناحية كل يوم ما بالعسل نعم العمل التابع لكن هذا يدين رأيه بها نعم نعم النسبية هذا العمال هذا العمال قدر الكلام عن العمال والقضاة ما يقبلوا هذا لأن هذا شو نعم لا هذا إذا كان إبعاد سابقة نعم ما يقبلوا هذا هو من قال في عدم المساواة بين الذكر والأنثى في التقييد يقولوا بين أولادي يسووا بين أولادي يقولوا يسووا أشوه هذا اللي سوا يعني إطلاق هذا ولا يحرص على تحضير لا يكون لا لأنها مطلقة وقد دل الشرع على التحضير بالتجوع يوصيكم الله في أولادي نعم نعم هذا يجعل الأجرة يجعل الأجرة المستقبل الصبي كالعامل يجعل الأجرة على قد عمله نعم في العامل يأخذون مجال من الناس يجب أن يجب أن يكون مجال من الناس يجب أن يكون مجال من الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هذا حدث ما سعى الله

بها العمرة جاهزة أو قال لم يفاتوا لأهلها فأما قوله جابر يعني أنا مصريب الهدف والعقل فأما يقول لك كما عشت فيصدق على صاحب هذا بس انطقه هو وسهل فيه والأمر ليس كذلك بل ظاهر النص أن الأمر مطلقة مضربة وإذا قتلك ما عشت أو جلت حياتك أو جلت عمرك أو ما دامت رقبتك حيا أو ما دمت حيا فهذا كله معنى واحد فيتكون له لعقله ولا ترجع إلى الذي أعطاه لأن هذا هو مكبسة موته وحياته إذا زالت حياته انتقل المال للوراثة بخلاف إذا قال لك السكنى تسكنها فقط من سبع المهمة ولك السكنى حياتك فقط هذا لم يعرفه فقط وإنما أعرفه السكنى السكنى والمنفعة فهذا شيء لك شيء والحاصل من هذا أن الصواب والعمرة يملكها المعمر هو ورثته ولا ترجع إلى المعلم المنطق هذا هو الصواب يعني مثلا هو مقتضى الأحاديث الصحيحة خلاف الجاهلية الجاهلية لو أنها ترجع إلى صاحبها فيكون النزاع والفتن تذهب أجيال ويأتي أجيال تعيب الأحوال والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها بخلاف ما في الجاهلية من رجوعها إلى صاحبها فالمسعى أمره إيانا صار في ورثته بعده ولا صدع الذي أعطاه لها كذبة تابع والحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله صدق يريد يجب عليه فأمره صاحبه يعني أهمل ما قام عليك ما ينبغي لدرجة الملازمة أظننت أنه بايع برخص أراد عمر يشتريه منه ليكرمه ويعده للجهاد فقال الإسلام لا تبتعه وإن أعطاه بذنب الحديث أما أبوه فإن العائلة هي يمكن عليه في قيد الله فإن مثلا عن زيادة كالكب يقيهم يضيعوا في قيد فدل ذلك على أن من صدق بشيء أو سبل أو حبس لا يرجع فيه بل مضى وصار إلى الله وليس له من فيه فإن كان أعطاه نقيرا صار للبقير وملكه البقير وليس له من فيه ولا شراء أيضا حتى الشراء ليس له يشتريه لأنه إذا اشتراه فقد يسامحه صاحبه يكون في معنى الرجوع في بعض الشيء لأنه يستحي ولا يكاسره ولا يشدد عليه ويبيعه إياه بما شاء وسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع الشراء لأنه وسيلة إلى العودة المصدق به من جهة بعض الشيء لأن إذا كان الحيوان مثلا يساوي ألفا وأراد المصدق به أو الظاهر له أن يشتريه فإن المصدق عليه قد يتساهل ولا يبيعه عليه السعر المناسب بل يستحي فيبيعه بأقل يكون راجعا لجزء مما صدق به وهو مما وهب تقدم حديث آخر غير يقطع عطيه المرجع فيها إلى الوالد صدق عطية وهبة حتى ورجع فيها نصيحة أخرجه لله لا يرجع به حديث الآخر حديث الجوال في هذا الحافظ وهو البخاري في الأدب هو ابن عياء البخاري في الأدب كتاب له مفرد الردع عن كتاب الأدب الجامع الصحيح هو كتاب جيد ومفيد لكن ليس على كتابه الصحيح فيه الصحيح والضعيف وأبو يعلى هو أبو أحمد ذلك وكان الموصل للإمام مشهور حافظ كان لمن عمر ومتشارك هي عن 6 سنة بعد النسائي وله وزن معروف في أحاديث كثيرة وفيه الصحيح والضعيف أيضا كمسند أحمد ومسند البزار وأشباهه وروى الترمذي من باب مثل حديث أنس تعالوا إلى الأسئلة السخيمة ومزار إلى الضعيف روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالوا بين أبيها تذهب بحر الصدق قال تذهب بحر الصدق لكن ليس هذه ضعف الترمذي ولهذا عجل عن الترمذي المؤلم أو نسيه حين كتب هذا لأنه ذكر هذه المزار المقصود أن هذه الروايات وما جاء بمعناها تدل على هذه الاجتهاد والهنية فيها فوائد ومصالح من زيادة بل في النفوس كذب حتى تصفى القلوب ويحصل التزاور والمحبة قد يكون هناك وحية بسبب أدب الهدية فإذا تهادوا وتواصلوا تعاطفوا زادتها الوحشة وهذا الصفاء وهو مطلوب من المسلمين التهادي من أسباب ذلك وبذل السلام من أسباب ذلك والزيارات من أسباب ذلك فيأتي المريض من أسباب ذلك دعوة إلى الوليمة من أسباب ذلك المقصود أن المؤمن ينبغي أن يتعاطى أسباب الألفة مع أخيه بالطرق الشرعية من الهدية والزيارة وعيادة المريض وبذل السلام ورد السلام وإجابة الدعوة وتشبيه العاصي وغيرها من الأسباب الألفة تقدم عن يعني أن يبقى الهدية ويجب عليه عليه الصلاة والسلام تقدم أن الهدية مقبولة السنة قبولها وإن غلب عليها ما لم تكن رشوة أو شبه رشوة فواجب عليه المحضرة حديث أبي هريرة في الحث على التهاجم بين الجيران لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحدة بأسباب السجان أو بأسباب الخدم أو بأسباب أخرى قد يجيبون مشاكل السجان والخدم بين الجيران فينبغي بين الجيران ألا يتجهوا بهذا وألا تؤثر عليهم هذه الأشياء التي قد تقع من السجان أو الخدم أسباب الوحشة فينبغي أن يتهادوا ويتزاوروا ولو في القليل ولو في الشنشاء الظل معروف يعني ولو في شيء قليل لأن الهدايا والتزاور من أسباب الألفة بين الجيران وبين الأقارب والأصدقاء ونحتج به أيضا على أن مثل هذا يعفى عنه ولا يحتاج إلى مجاورة شيء من مجاورة العامة به فإنه خاطب النساء والمرأة قد يكون لها أب أو زوج خاطب الجميع تدل ذلك على أن هذه مشروع للجميع في الأمور التي العادة السماح بها وعن من عند الجاهل والأب ونحو ذلك وإذا كانت المرأة هي صاحبة البيت وصاحبة المال فلا إشكال في رعاية الهدية لها لأنها هي مسؤولة وقد تكون فوقها أحد من أب أو زوج أو نحو ذلك فتهدي ما لا عدا في إهدائه لمشاورة أو غير المشاورة وحديث الأخير حديث عمر أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها وهي مرفوعة ونحو الله الوقوف بجوار المجرم كان عمر يقول من أهدى أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها ما لم يجازى عليها ومراد الهبة التي يراد بها العوض فلا بد من إعطاء العوض أو رد هبته إليه فلا يتملكها إسلامتها هكذا ولا يعرف بالقواعد والعرف والعادة فإن الناس يهدون الأمراء والكبراء والأغنياء يريدون الرزق والزيادة وليس من عادتهم أن يأتوا إلى الأمراء والكبراء او الاراضي التي لا تتحرر ليس من عدم العقول بدون شيء، انما يبدون ما يبدون من ابل او بقر او غنم او سمن او اقر او ياتي غير البدوي بالهجينا ولاة الامور هي يناسبهم من الحلي او من الخير المجربه المعروفه او لعب الاصائل او انما يريدون المقاتله والعبر. فالحاصل انه متى كانت الهديه في العرف يراد منها المقابله منها العوض فليس لمن اخذها ان يترك العوض، بل اما ان يعوض واما ان يعيد الهبه لانه بيع في المعنى، فالبيع كما يكون بالكلام يكون بالمعافاه وبالعرف السائل بين الناس. ولهذا تقدم حديث ابي هريره الذي اعطى النبي ناقه اذانه عليها أرضيك؟ قال لا. ثم أذاب قال لا. ثم أذاب قال نعم. والنبي صراحة في ذلك مقصد الغائب حتى أرضى، وهذا من كرم الأخلاق أو الأحسن من رده، بعد أن تقدم الهبة والهدية قل هو الله أو لا يكون الفرد عليه يعطى حتى يرضى إذا استطاع من قبلها إذا استطاع ذلك. وإذا كان الغائب يشي عن الزائر لا يرضيه إلا جابر رضي الله عنه عن الحديث صريح يعني العمرة لمن وكلت له، ثم فهم جابر أنها ترجع إلى صحيح هو ما أدري الذي عرضه وما أدري الذي عرضه، قد تكون يعني شيء سليم بقي في نفسه من أمر الجاهلية ظن أن هذا لا يعالجه إلا جابر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عطاسها ووكاءها ثم عرفها سنة، إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالت الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالت الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وعن عياذ بن حمال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي ترب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. اللقطة هي المال الضائع الذي يجد في الإنسان في الحضر أو في البر، يقال لقطة إذا كان غير الضوال غير الألعاب، فإن كان الألعاب قال ضالة. أما إذا كان مالا بقود أو أمتعة أخرى تسمى لقطة، والمال الآخر الآن يغلب عليه اسم الضالة والإبل والبقر والغنم غير ونحو ذلك. الحديث الأول فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت رجلا في الطريق فقال لا لولا ان شيئا الا ان تكون صدقه لاكلها. هذا يبين لنا ان الشيء الحقيقي لا باس باخذه وان تساعده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم اخذه لها خشيه ان تكون الصدقه. الصدقه قد حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك اكلها، ودل ذلك على أن غيره لا بأس أن يأكلها، إن لا تحرم عليه الصدقة. ويؤخذ من هذا أن الشيء الحقير مثل الذي عاد الرابع عنه مما يطرحه في الناس من عصا من شيء معن من حبل من أشباه ذلك من الأمور التي يطرحها الناس ويستبعد عنها الناس، بقايا التمر التي تحت النخل، بقايا سنابل التي تقع في الحصائد أو تقع في المزارع بعدما يقولون الزروع ما أشبه الأشياء التي تقع منها الناس. الصحيح فيها أنها عرض ما ولد العادة تجاري أنه معرض عنه وأن أهله لا يطلبونه ولا بأس بأخذه. رد عن ذلك بهذا المعنى ما يدل على جواز حبل عصا ولا لأن يعتقد الرجال ينتفع به. ولا تعليم مثلا معي كيف الأخير واللغة المالي معاهد لا يستغني عنها، أن يستغني عنها بكون أن زي العادة إذا راضي عنه وعدم طلبه هذه يعفى عنها ويأخذها من وجدها. أما ما سوى ذلك فلا بد من التعريف إن كان من يعرض، أما إن كان من ضوائل لا يعرض إنه يترك ولا يمكن التعريف. اللقطة التي غير الإذن وما في معنى الإذن تؤخذ، ولا يجوز الإنسان إيقاصها وإيقاع الربا، والإيقاص الخطأ التي فيها الوعاية التي فيها النقود. واللفظ الآخر في أبي زيد وفي أبي عبيد وفي أبي ثابت وعددها، واللفظ الآخر وعرف إيقاصها وعددها وإيقاعها. فالله قد يعتني بهذه الامور لاجل الحفاظ والوجاء والعدل كان فيه عدوان فيه معدود، حتى اذا جاء طالبها يوم من الدهر وذكر هذه الصفات نفعت له. وهكذا ان كان فيها علامات اخرى بشار مثل مزود غالي مثل اشياء في علامات يضبط العلامات يكتبها ويبينها عنده كون حل عياض الحمار. ثم إذا جاء صاحبها وطابقت دعواه صفات الدقيقة أو قام بين عليها فرح عليها. وظاهر السنة أنه لا يحتاج إلى بين، مثلا وصفها للصفات المطابقة دفعت إليه. أما إذا قام بين فهو باب أولى. والتعريف ثلاثة كاملة هذا هو واجب. فضلي حديث أبي أكثر من سنة ولكن استقرت الرواية والسنة على سنة، غير إذا عرفها سنة ولم تعرف صارت من وسائل وسائل مالك من الحديث. يا قوم والله في من يشاء وصارت تستدل على وسائل مالك وسبيل سبيل مالك، فهي حكمها حكم مالك الذي عنده يستنزقها ويأكلها ويصدق بها فعلى يشاء. فلما جاء طب طالب يوم من الدهر فلبها لي ولا بعد السنة، لكن في حال السنة لا تكون مالا له، لكن من ماله بعد السنة، ومن تحول الأولى تبع مالها. والتعليل عوفي، فقرأ علماء عوفي حسب ما نحن بالعوف قد عرفه الناس، إذا عرفنا في الشهر سنة مرتين ثلاث أربع حصل المقصود. وينبغي الإكثار من التعليل أول ما يجدها، لأن يعني صاحبها يطلب هذاك الوقت يشتري، وينبغي أن يكثر التعليل في أول أمر أكثر ما يكون في وسط السنة أو آخر السنة، لأن طلب لها في أول السنة يكون أكثر من الغالب، فلعل صاحبها يسمع ويستفيد من ذلك التعليل. ولا في بعد ثم جامع الناس الزواج على أن يأخذ المدن حولهم في بلد الشرق الأحسن الدمام بلد الشمال بحايل وقصيم بلد الحجاز مكة ومدينة وجدة والأحجاز بلد المنج من المنج من المحلات التي يغلب على الظن أن صاحب النقطة يرتاده في البلاد وليس عليه إلا الظن والجهاد. أما الحيوانات فبالتفصيل تفصيل، أما الإبل فهو هذا مع اعتقاؤها وحذاءها فإذا ما تلو شيئا فلا يأخذها بل يدعها، لأن ذكر بعضها العلم إذا كانت في محل مهلكة يعني محل يأكل أهله الضوال فإنه يمكنها يعيدها من ذاك المحل إلى المحل الآن يكون باب الإحسان ومسبق المسلم فيفرضها من ذاك المحل الذي فيه هلكة إلى محلات آمنة حتى لا يمكن أولئك الظالمين من أكلها، أو كانت في جد على خطر يقولها ويسلمها لولي الأمر حتى لا تهلك، ويتعلم إلى أمير البلد محكمة البلد السلطان، وهذا له وجه ولا شك أن إطلاق السنة يؤيد بما تقوم به مصلحة العامة. ومن دعا يعني حيث أمكن أن تجد ما تقوم به، أما إذا كان في محل لا شجرة فيه ولا ماء وليس فيه إلا المهلكة فإنه يطلقها إلى محل السلام، إلى محل السلام والقسط، أو يسلمها لولي الأمر حتى تباع وتخصصاتها وثمنها إلى أن يأتي ربها عند وجود أسباب الهلكة. أما غنم أشباهها ما لا يمكن أن السباع مثل السباع كالذئب فهذا قد تؤخذ أنها قد جلت أو ناخذ الذئب فيأخذها ويعرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي مالة فسائل القضاء وله يذبحها ويأكلها ويعرفها وله أن يبيعها في الحال ويحفظ صفاتها يعمل له الأصلح، فإنها قد تكون بخصم فيجعلها مع غنمه ولا يضره ذلك مع غنم أخيه، قد تكون في وقت بل فيبيعها لئلا تهلك، قد تكون على صعبا عليه قال وعلى سهلا كلف صاحبها معونة كبيرة يعمل الأصلح المسلم المسلم، إذا كان أصلح بيعها باعها أصلح أكلها أكلها في السفر نقلها وشقا عليه وأكلها أسهل على مثلا لو سيارات على إبل نقلها يحبه ينبعوها وحفظوا صفاتها وتقدروا ثمنها كان هذا أصلح من ربها وهو يفعل ما هو الأصلح. وله هو ظالم ما لم يعرفها يدل على أن الظالم تعرض الذي توقع الغنم، أما الإبل فلا نتركها بل يجب نتركها لأن غالبا أهلها يجدونها يا ظلمها ويتركها وهي في الغالب تسلم. هذا الرابع العياض بالحمار المجاهد الحمار باسم الحيوان حمار، والعرب سموا بأسماء الحيوانات سمي الحرس سمي جحش سمي أسد سمي ربع، من عادة العرب سموا بهذه الأسماء ولهذا وقع في هذا العياض حمار وهم من بني سمين ومن صدق الموجة قضت بلاد العباس وهو وكاءها ثم لا يكتم لا يغيب ويغيبها فإن هم لا يكتم لا يغيب فإذا أطالبها يوم الدهر فإلا هم على الغزة في بيشة. مقصودا عن حيار الحمار هذا يدل على أنه يحفظ صفاتها ولا يذكر شيئا ولا يغني شيئا ويكفي شهر يعد على ذلك. ثم بدا وجد صاحبها اعطاه اياها والا ثم قال الله يكفي بعيدا كما تقدم. في هذا زياده الاشهاد ان يربطها بالشهود حتى لا يتهم شهود الثقات المعروفين لا يتهم بانهم يفتونها ويبينونها للناس الذين ليسوا اهلا لها. والحديث حديث عبد الرحمن العثمان فيه فيه ما يعلق في الحج فيه المراد من عرضه الحرم وفيه المراد من الحج مطلقا ولا كان من غير الحرم لان الحاج يترددون على طرق معروفه فلا ياخذها لانهم اذا ركبوها رجعوا او وصوا عليها فعدم اخذها اولى حتى لو كان في غير الحرم من طريق المدينه طريق ما بين جده ومكه في وقت الحج لانها اذا تركت جاء صاحبها فاخذها. هذا هو الحديث وتقعيده في الحرم محل نظر. والاولى اطلاقه كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ذلك ان الحاج يجازع او يوصي من يرجع يلتمسها اذا تقرب منه. نعم. اولا هم اللي وجدوها حتى يشاهدوا. تهليل البريه يحطم والتدين عن الحقل. اللي يتشبه البر. طيب. نعم. هنا تحت المامر. ولا اللي يتشبه البر يتشبه. حديث المقدار مع الدين يدل على تحليل من السباع والماء من السباع. حليل حيار أهلي وهذا أمر معروف. عند مراعاة العلم حق. وحيار أهلي هو كالإجماع. أما من السلاح في خلاف والصواب أنه محمد فما يأتي إن شاء الله فبأضحك يأتي بأحيان إن شاء الله إن شاء الله. ومن يطلب أما المعاهد فالمعنى أنه مثل المسلم المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تهم قطعه فتعرض إلا يستغني عنها كالحبل طلع الساق أو شيء النعل والأشياء التي العادة صار عنها وعادة طلبها مثل ما تقدم قالوا لا تعرض سواء كان من مال مسلم أو مال معاهد. الله أعلم. نعم. إذا مرت السنة ثم استطاع ثم جاء طالب الله بذلك. هذا الاحتياط يعطيه عند مؤسف. إيه. كل يوم كل يوم. إذا كان الأسرة فالله لا يسر. نزوره في ذلك تسائل الدين لأن هذا أدحى. السنة قال أدحى. نعم. الإشهاد سنة على وجه السنية. الله الأمر الله الوجوب عليه صحيح. فالواجب الإشهاد حتى لا تخمله نفسه أو الإنسان أو يموت ولا يعرف حد حالها. فالإشهاد مهم والكتابة كذلك. لا مطلق ومقيد. لماذا مطلق ومقيد؟ لا وقال لا يحل من السباع ولا يعني من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع. لا من ناحية الأكل والبيع حرام. لا يضع الذيب ولا يضع البلد كلها حرام حرام. أما إحنا رأينا ما إحنا نفعل الحلوة بس. الحلوة بس. لأن نعرف إحنا قاعدين نستعملوا على المسلمون حتى في المدينة. نعم. أبو هيل يقول هذا المسلم. اليوم لا يعزب ولا بيعزب قبره ولا بيعزب ولا كذا كلها نفعل. أنت حد يعرف يا رجل. خلاص نعم. نعم لو صلى مع ابن السنو ونا عن الكلب ما هذا من جسم لأن حرام ولا يستفاد من شيء. نعم لأن خير ولا لأن حرم السباع والله يحرم السباع يحتاج لا نعم نعم نعم يجوز على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهم رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن داود وقواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه هذه الأحاديث كتاب الفرائض فيها تعلق بالمواريث والفرائض علم على علم المواريث قال علم الفرائض يعني علم المواريث وسنة الفرائض لأن الله فرضها على عباده وألزمهم بالحكم بها والأخذ بها في الكتاب العظيم وسماها فريضة. ألف قوله تعالى يوصف الله بأولادكم وذكر المواريث فرضها وتعصيبها قال بعد هذا فريضة من الله سمى جميع فرضا ثم غير فرض أصبها وفرضها كلها فرض. ثم اصطلح العلماء على تسمية ما كان مقدرا بالفرض وما كان غير مقدر لأنه تعصيب وجعلوا ليس تسمية فرض تعصيب والتعصيب ما لم يقدر والفرض لا بد أن نصف الثلثين نحو ذلك وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله. ولهذا في علم الفرائض ويقال علم المواريث هو علم عظيم شريف كل الناس في حاجه اليه. ولهذا روي عنه انه نصف العلم فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه التي تعم الحاجه اليها ويعم نحوها للناس كل بلاد وكل قبيلة في حاجة إلى هذا العلم لأنها تعالى وتعالى في الموت وكل قوم فيهم الموت. قد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة في هذا الفن كما هو معلوم والحمد لله أيضا ميسر. ومع ذلك فقد كل عمر الناس في آخر الزمان كما جاء في بعض الأحاديث ونسى هو أول أن يشعر الأمة وإن كان سنده بعض المقال لكنه مشهور ينبغي لأهل العلم العناية به من غير أحدهما ما روى أنه ينزع في آخر الزمان والواقع شاهد بذلك. والأمر الثاني شدة الحاجة إليه وأن المسلمين يحتاجون في كل مكان لأن يقسم بينهم مواريثا ووجب على أهل العلم